خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة. قال أحد الحكماء يوصي ولده: يا بني، إن الناس طائفتان، أحدهما تعمل وتكدح، والأخرى تحصد ما زرع الكادحون، فكن من الطائفة الأولى، فإنهم وحدهم يتذوقون متعة الحياة. مثل: زيبوا أردان صايم عن زاد الدنيا. مثل من أمثالنا الشعبية يضرب للإنسان القنوع العفيف الذي يكتفي بالقليل ولا ينظر إلى غيره، فيكون بذلك مثل أبي قردان، ذلك الطائر الجميل صديق الفلاح الذي يكتفي بحشرات الأرض لا يأكل سواها، وكأنه صائم عن زاد الدنيا. علم. أبو قردان. أبو قردان طائر أبيض اللون، يرى في الحقول ساعة ريها وحرثها، يلتقط الديدان من الأرض، يتميز بمنقار قوي يكون أحمر برتقاليا صيفا وبرتقاليا مصفرا باهتا في الشتاء، أما القدم فتكون حمراء داكنة صيفا وسوداء شتاء. يعيش أبو قردان أيضا في مناطق المستنقعات وعلى ضفاف الأنهار، ويقضي اليوم كله في صيد الأسماك الصغيرة وغيرها من الحشرات المائية وديدان الأرض. عندما تقف هذه الطيور تقبض أعناقها فتظهر أصغر من حقيقتها، وفي طيرانها تحرك جناحيها ببطء. يبني أبو قردان عشه على فروع الأشجار، وتضع الأنثى من 4 إلى 5 بيضات تميل إلى اللون الأخضر، وتقوم على حضانتها حتى تفقس. علم. ألكسندر دوماس الأب. ألكسندر دوماس الأب علم من أعلام الأدب الفرنسي، يعرف بالأب تمييزا له عن ابنه الذي أسماه بنفس الاسم، وصار روائيا ومسرحيا كبيرا كأبيه. ولد ألكسندر دوماس الأب بباريس في عام 1802، وكانت جدته لأبيه أفريقية الأصل، حمل عنها اسم دوما. بدأ حياته الأدبية كاتبا مسرحيا، ألف عددا من المسرحيات، منها المسرحيات التاريخية هنري الثالث، كريستين، ومسرحية أنتوني. في مجال الرواية كتب ألكسندر دوماس الأب عددا من الروايات التي لاقت شهرة عالمية واسعة، منها روايته الخالدة الفرسان الثلاثة، ورواية الكونت دي مونت كريستو. فضلا عن مسرحياته ورواياته، له دراسات تاريخية وكتب في أدب الرحلات والأسفار، بالإضافة إلى مذكراته الخاصة. توفي ألكسندر دوماس الأب في 5 ديسمبر من عام 1870 عن حوالي 68 عاما. ذهب كاتب شاب إلى الروائي الفرنسي المشهور ألكسندر دوماس الأب، وعرض عليه أن يتعاون معا في كتابة إحدى القصص التاريخية، وفي الحال أجابه دوماس بسخرية وكبرياء: كيف يمكن أيها الشاب أن يتعاون حصان وحمار في جر عربة واحدة؟ فرد عليه الشاب بقوله: هذه إهانة يا سيدي، كيف تسمح لنفسك أن تصفني بأنني حصان؟ خماسيات، مع تحيات وفيق أبو النصر.